إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين وخير خلق الله على الله، صاحب اللواء المحمود وصاحب الكوثر والشفيع يوم القيامة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأنصاره ومن صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم حديثنا مع الحيي الكريم الغني السخي عثمان بن عفان أبا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان ذو النورين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقد كان حييا كريما جميلا عفيفا شريفا سخيا. تلك هي مواصفات عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. ولنا اليوم إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومدده مواقف لعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أنه لم يحضر ولم يشهد بدرا لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، أصيبت بالصفرة أو بالحمى، فكان معها يمرضها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، فدفنها وصلى عليها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته دله على قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم على نفس الصداق وعلى نفس المهر. ولما توفيت أم كلثوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان، نظرا لحزنه الشديد على انقطاع نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع سهره، لأنه كان مصاهرا للنبي، فلما توفي حزن على أنه لم يعد مصاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي يوم يشهد فيه عثمان على سخائه وعلى كرمه، ففي غزوة العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيشا وله الجنة. فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر ووضع ماله كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء دور عثمان، فقال النبي: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجاء عثمان بمئة بعير جمد جمل، ثم أتى بالمئة الثانية والثالثة والرابعة حتى أتى بتسعمية واربعين جمل وستين فرس، فأكمل ألفا، ثم جاء بعشرة آلاف دينار ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في أكمامه وفي حجره، ثم أتى بسبعمية أقيد له، فبلغ جملة ما وضعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين يدي النبي ثلث الجيش، عشر تلاف فارس. الجيش كان قوامه 30,000 محارب، جهز سيدنا عثمان جيش العسرة تلت الجيش، عشر تلاف محارب جهزهم سيدنا عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعمل أي حاجة خلاص غفر الله له. فذلك كان كرم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان هناك موقف آخر لعثمان رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية في بيعة رضوان سنة 6 هجرية. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء معتمرا وأراد أن يدخل مكة، فمنعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان مع النبي 1400 صحابة، فأرادوا أن يدخلوا مكة فمنعتهم قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض قريشا على أن يدخل مكة، فقامت قريش باستقبال عثمان نظرا لكرمه وورعه ومكانته عند قريش، وأخذت تفاوض عثمان، ولكن المفاوضات باءت بالفشل. فقالوا له: اعتمر وطف بالبيت. فلم يرد عثمان أن يطوف بالبيت إلا أن يطوف النبي. قال: ما كان لعثمان أن يطوف بالبيت إلا بعد رسول الله. وتأخر عثمان عند قريش، فظن النبي أن قريشا قتلت عثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على أن أقاتل قريشا؟ فقالوا: نبايعك يا رسول الله. فبسط الصحابة أيديهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم قام النبي وقال: ويبايع عثمان النبي. فوضع النبي يده اليمنى فوق يده اليسرى وقال: هذه يد عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من أيدي الصحابة لأنفسهم. يعني النبي لما قال إيدي مكان إيد عثمان، إذا صارت يد عثمان خير من أيديهم، وهم قد بايعوا وهو لم يبايع، ولكن مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم صارت بأن النبي قال: وهذه يد عثمان، وبايع النبي على ذلك. إذا عثمان بايع النبي بيد النبي لا بيد عثمان. إذا شهد عثمان البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تمر الأيام وتأتي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، سنة 11 هجرية في شهر ربيع الأول يوم 12 يوم الاثنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر 63 سنة. كان عمر سيدنا أبو بكر الصديق، احفظ بقى معايا وذاكر، كان عمر سيدنا أبو بكر الصديق 60 سنة وست شهور، يصغر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونص. كان عمر سيدنا عثمان ساعتها 57 سنة، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عمره 54 سنة، سيدنا علي كان عمره 33 سنة. يبقى عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبرهم سنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم المؤرخين لما قالوا إن النبي ولد في عام الفيل، بعد سنتين ونص من عام الفيل اتولد سيدنا أبو بكر الصديق، بعد 6 سنين اتولد سيدنا عثمان، بعد 10 سنين اتولد سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بعد 30 سنة من عام الفيل اتولد سيدنا علي بن أبي طالب. يعني كان عمر سيدنا رسول الله كان عمره 30 سنة، كان لسه سيدنا علي بن أبي طالب مولود. وقالت بعض الروايات أنه قد ولدته أمه فاطمة بنت أسد في الكعبة، هو المولود الوحيد اتولد أثناء الطواف سيدنا علي بن أبي طالب. إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصاب سيدنا عثمان ذهول حتى فقد النطق والكلام. فمر عليه عمر يلقي عليه السلام ويسأل عنه فلم يرد عنه، فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه: يا أبا بكر، أدرك عثمان فإني أمر عليه ألقي عليه السلام فلا يكلمني ولا يرد علي من شدة هولي الواقعة على نفسي أن النبي قد مات. ده كان موقف سيدنا عثمان ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي أبو بكر الخلافة كان عثمان بن عفان وزيرا لسيدنا ابو بكر هو وسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب هو سيدنا عثمان وسيدنا علي، كانوا الثلاثة المستشارين لسيدنا أبو بكر. الهيئة الاستشارية لسيدنا أبو بكر الصديق عمر وعثمان وعلي، وكأن الله عز وجل قد رتب في أن تكون الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هم دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثين سنة اللي مرت بعد وفاة النبي، اللي آخر الخلفاء الراشدين وفاة هو سيدنا علي بن أبي طالب، مات سنة 40 هجرية في 21 رمضان سنة 40 هجرية، قتله عبد الرحمن بن مرجم وهو في رمضان. فدول 40 سنة اللي هم عاشوا أو 40 سنة هجرية، منهم 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فما يجيش بقى حد يتكلم أو يكتب أو يقول إن كان الصحابة بيدوروا على الملك وعلى السلطة، هنشوف الكلام ده، سنرى كيف كان اختيار عثمان ابن عفان في خلافته، هنشوف اللي عمر الغرب ما عملوه ولا هيوصلوا له، ولا ديمقراطية ولا غيرها، هنشوف الكلام ده، والأمر معروض عليه. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه المستشار الثاني لسيدنا أبو بكر. شوف بقى سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في خلافة في خلافته كان المستشار بتاعه مين؟ سيدنا عثمان. في يوم من الأيام، شوف الموقف بتاع سيدنا عثمان، في موقف أو في يوم من الأيام أصاب المدينة قحط ومعاناة، مفيش أكل ولا شرب ولا أي حاجة، والمدينة كلها لا تجد قوتا. فقام أبو بكر رضي الله عنه والله يدعو الله، اللي بيدعي مين بقى؟ أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا تبت المسلمون هذه الليلة إلا وقد فرجت عنا ما نحن فيه. في صلاة الفجر بيدعي ربنا بيقول كده، بيقول له يا رب ما يعديش علينا اليوم ده النهاردة إلا وكون فرجت عندنا الكربة دي، احنا مش لاقيين ناكل. فصلاتهم بمين الصحابة دول؟ بالله، لما يطلب من ربنا ربنا يفرج عنه وقتي يومي، لأنه موصول بالله كما ذكرنا من قبل، يرفع يديه إلى السماء يطلب من الله الفرج. الكلام ده كان إمتى؟ كان في صلاة الفجر عند الظهر وعند العصر، وهو طلب من ربنا إن الإيه؟ إن الفرج يجي النهاردة. بص الطلب، لأنه بيطلب من الملك، فمش بيشترط على ربنا، ولكن ثقته بالله غالية. اللهم لا تبت علينا هذه الليلة إلا وقد فرجت عنه. قبل المغرب ما يدخل كانت ايه؟ كان سيدنا عثمان جاي بقافلة فيها 1000 جمل، فيها اكل وشرب ولبس وكل ما تشتهي الانفس. ويصل عثمان قبل غروب الشمس، حتى يذكر المؤرخون ان غبار القافلة قد غطى المدينة. الجمال وهي جاية 1000 جمل جايين بقى محملين وماشيين، فالغبار بتاعهم غطى المدينة. ثم دخل إلى بيته عثمان، سيدنا عثمان دخل إلى بيته يستريح من العناء. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق دعا الدعوة وقعد في بيته، بس بص بقى الأحداث ماشية إزاي. يدخل عثمان إلى بيته وإذا بالتجار لم يتركوا عثمان يستريح من إيه؟ من رحلاته، ما خلوش يستريح، لسه داخل بيته وداخلين ورا بيته التجار بقى. فيدخلون على عثمان، مرحبا يا أبا عبد الله، حللت اهلا ووطئت سهلا، هيا بنا تاجر الينا، يلا عايزين نتاجر، افتحوا المزارع. طب ده انا لسه ما استريحتش. قال لهم ده اتفضلوا خدوا واجبكم وتعالوا نتكلم. يلا بص الكرم بقى، هو حي كسف. قلت طب انا مستريح شويه، طب بكره نعملوا المزارع. حي رجل حي غني حي، ماشي حاضر. فقام التجار وقالوا نعطيك بالدرهم درهمين، انت دفعت درهم نديك الدرهم وعلى اثنين. قال هناك من زادني. قال نعطيك على الدرهم 4 دراهم. قال هناك من زادني. طب ده انت جايب 1000 بعير، هنديك احنا كام بقى؟ هتاخد ثمن الالف وتاخد عليهم 4000. 1000 جمل هتاخد تمن الألف جمل وعليهم 4000 الدرهم بأربع دراهم. قال لا، هناك من زادنا. قال لا نعلم تجارا في المدينة غيرنا، نعطيك على الدرهم 5 دراهم. الألف هتاخده وتاخد عليه كمان 5000، دي بعد كده تجارة. يعني لو بيعملوا دول مثلا 100 مليون دولار، هياخد هو عليهم كام؟ 500 مليون دولار، فوق ال 100 مليون دولار. ألف يعني محملين بالأكل والشرب. فقال هناك من زادني وأعطاني 10. طبعا فهمت. قالوا من يعطيك 10 فوق الدرهم؟ قال لقد بعتها لله عز وجل. فالحسنة بعشرة أمثال، الحسنة بعشرة أمثال. اللهم إن هذه القافلة للمسلمين جميعا. طب ده يعني ده مصر دلوقتي مزنوقة والأكل والشرب غالي والدولار، تعالى بقى نتاجر وإيه ونمتص الناس ونستغل الناس ونحتكر السلع ونجيب السلع دي نخبيها عندنا شوية عشان هتزيد وإيه ونكسب بقى في الإيه في الهوجة اللي شغالة دي. هو ده بقى فكر الناس دلوقتي، هو ده المسلم دلوقتي، هو ده التاجر دلوقتي، يخزن السلع عشان خاطر تزيد ويبيعها بقى بالسعر الجديد عشان ما يخسرش. ما دول تجار، ما عثمان تاجر والتجار بتوع النهارده تجار. عثمان كان غني ودول اغنياء، وعثمان كان مسلم وهم مسلمون، لكن شتان بين المسلم والمسلم. بيرحم الناس، شايف ان المسلمين فقراء، طب لما انزل اشتري مش حلال اكل وشرب، طب اشتري ازاي؟ مش معايا فلوس، المرتبات محدوده والزيادات مش موجوده والبلد بتعاني، طب نعمل ايه؟ لا نقرف الناس زياده، نتعب الناس، نجعل الناس تعاني الامرين. طب ليه؟ هو ده فكرك؟ هي دي علاقتك بالاسلام؟ بدل ما تيسر على الناس، بدل ما تكسب 5 جنيه خليهم 2 جنيه، طب خليهم جنيه اهو نكسب برضه، انا اكسب مش هخسر من المكسب بتاعي، ولكن هكسب ايه؟ يعني هيبقى في تعقل، في رشد، ما بقاش في مغالاه، مش موجود. بكام دي؟ ب 10 خليها 20، واللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه. طب ليه؟ هي دي التجارة بتاعت النهاردة، ودي كانت تجارة عثمان. ما هو عثمان بيتاجر مع الله، ما هو عايز الجنة. انت عايز ايه؟ انت عايز تجيب بقى فلوس ويبقى الأرصدة تزيد، تبقى انت مأمن حالك ومأمن ناسك وتمام 100 100، وبعدين تموت وتسيب الكلام ده كله لمين؟ للورثة. والورثة بقى ياخدوا، فخيركم ايه؟ مال والده خير له من ماله. النبي قال كده، أيكم مال والده أحب إليه من ماله. الألف جنيه اللي انت هتسيبها للوارث دي انت ما استمتعتش بيها، انت جمعت الألف وسبتها للايه؟ للوريث اللي هيورثك. فانت بتحب عيالك اكتر من نفسك، بتحب مال الوريث اكتر من مالك. فهكذا المسلم، احنا مش هنتبرع بكل مالك، لكن تكونوا ايه؟ تكونوا رحيما بالناس، ما تخليش اكسب بس مش بالمغالاه. فتبرع عثمان قبل ان ينقضي الليل بالألف جنيه، وصدقت دعوة أبو بكر واستجاب الله له ليأتي عثمان من رحلته ويطعم المسلمون قبل أن يأتي عليهم البيت. ده كان موقف سيدنا عثمان مع سيدنا أبو بكر. ثم يأتي الموقف الآخر سنة 13 هجرية، أبو بكر قضى في الخلافة 2.5 سنين، وعمره بقى 63 سنة، ويموت على نفس سن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طلب من ربنا إن هو يموت على نفس سن صاحبه، فيموت بنفس السن ويدفن معاه ويدفن معاه، وفي نفس في نفس المكان، وفي فراش الموت، وأبو بكر بيموت ويعاني سكرات الموت. يقول طب نجيب لك طبيب يعالجك. قال أتاني الطبيب، فيقول له الصحابة وماذا قال لك الطبيب؟ يقول أبو بكر قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. أبو بكر يقول له الطبيب قال لي، قال طب قال لك إيه الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد. خلاص الأمر انتهى. فنادوا لي عثمان، فجاء سيدنا عثمان قال يا عثمان اكتب، انت كنت بتكتب للنبي الوحي، اكتب لي بقى الوصية بتاعتي. ويجلس عثمان ويكتب لأبي بكر وصيته. من أبي بكر ابن أبي قحافة وهو في آخر عهده من الدنيا خارجا منها وأول عهده من الآخرة داخلا فيها، فإني أعهد إليكم وأغمي عليكم. وكان هيكتب ليه وصية بتاعته الخلافة بتاعته، فراح أغمى عليه. فسيدنا عثمان بعد ما كان أبو بكر الصديق إيه؟ خلاص أغمى عليه، فمو يعني ظن عثمان أن أبو بكر قد قبض. فراح كاتب سيدنا عثمان إيه بقى؟ وإني أعهد إليكم بأن أستخلف عليكم عمر بن الخطاب. هو كتب كده، سيدنا عثمان كتب من نفسه يعني، سيدنا أبو بكر الصديق مغمى عليه، فقال وأنا إيه؟ بستخلف عليكم عمر بن الخطاب. لأن كان سيدنا أبو بكر الصديق قبل ما يقول يكتب الوصية بيقول له ماذا تقول في عمر؟ قال أقول رجل نيته خير من علانيته، نيته أفضل من إيه؟ من علانيته، مش علانيته أفضل، ما هوش منافق، لا ده بقول لهم إيه؟ نيته خير من علانيته، ولا أقول فيه إلا خيرا، فهو خير من يمشي على الأرض بعد خليفة رسول الله. مع أن سيدنا عثمان بن عفان أكبر من سيدنا عمر بن الخطاب، أكبر منه بسبع سنين. سيدنا عثمان أكبر من سيدنا عمر سنا. بص بيقول عليه، لأن سيدنا عثمان اتولد بعد سن النبي بست سنين، بينما سيدنا عمر بن الخطاب اتولد بعد النبي بتلتاشر سنة. فسيدنا عثمان أكبر من سيدنا عمر بسبع سنين، بس بص بيتكلم عليه إزاي. اللي كان عمر سيدنا عثمان كان 57 سنة، وكان سيدنا عمر كان عمره 50 سنة ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر خير من يمشي على الأرض. فرح كاتب من نفسه أن أبو بكر قد استخلف على المسلمين عمر. فلما استيقظ أبو بكر قال ماذا كتبت يا عثمان؟ قال كتبت وأني أستخلف. قال له بقى إيه بقى من عمر من أبو بكر الصديق أبو عبد الله بن أبي قحافة آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، وأني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فضحك أبو بكر قال له طب أنا ما قلتلكش الجملة دي، يعني أنت كتبتها من نفسك ليه؟ أخشيت على المسلمين الفتنة؟ قال نعم يا خليفة رسول الله، أنا خفت إن أنت تموت وتخشى على المسلمين الفتنة، هيبقى في فتنة بعد وفاتك، هنختاروا مين ونعملوا إيه؟ فأنت لما كتبت لما قلت لي سألتني عن عمر فأنا قلت أكتب عمر. فقال أخشيت على الناس الفتنة؟ قال نعم يا خليفة رسول الله. قال بارك الله فيك وجزاك الله عن الإسلام خيرا. ربنا يبارك فيك ويجزيك خير عن الإسلام. ما كتبش اسمه، ما كتبش نفسه، ما كتبش حد من قرايبه، كتب مين؟ كتب عمر، أصغر منه سنا ومن غير قبيلته، ولكن يدرك عثمان مكانة عمر ويعلم قدره. الموضوع ما فيش فيه أنانية، ما فيش فيه الأنف، ما فيش فيه أنا عايز دي. هم دول الصحابة الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة. فكتب ان عمر هو خليفة ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وصار عثمان مع عمر بن الخطاب في خلافته مستشارا امينا لمدة كام سنة؟ 10 سنوات قضاها عثمان وعلي بجوار سيدنا عمر، هما الاثنين المستشارين بتوعه، ده ولي القضاء وده ولي معشور، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ادي سيدنا عثمان مع سيدنا عمر. ولما حانت ساعة عمر بعد 10 سنين سنة 24 يعني وكم شهر كده، سنة آخر 23 هجرية في شهر ذي الحجة، يعني نقوله بداية 24 هجرية، كان عمر سيدنا عمر الخطاب كم سنة؟ كان عمره 63 سنة، نفس عمر النبي لأنه هيدفن معانا. لا ده مش ترتيب، لا يا اخوانا ده قدر نازل من السماء ان يموت عمر على نفس عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم مدفونين معاه فين؟ في الغرفه، فلازم يبقوا مع سيدنا. فيموت ايه؟ عمر وعنده 63 سنه اثناء وفاه سيدنا عمر. فجاء اليه الصحابه وقالوا يا امير المؤمنين استخلف من بعده، قال لا استخلف مين؟ احملها حيا وميتا بقى. انا كنت شايل الشيل 10 سنين بتحاسب على امه محمد، اموت وكمان اتحاسب على امه محمد من بعدي؟ لا، لن يختار عمر. قالوا طب الناس هتفتن من بعدك، طب هنعمل ايه؟ واخذوا بعمر حتى وافق على امر. وافق عليه بقى سيدنا عمر الخطاب. هذا ما سنقوله في الخطبه الايه الثانيه. وادعوا الله وانتم مؤمنين بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي عمر ويقول عمر هيضع خطه عشان يختار بها خليفه المسلمين. يعني هنقول البيان وان شاء الله هيكون تفصيله في الجمعه القادمه ان كان في العمر بقيه وفي الاجل الاخير. هيختار سته، السته اللي هيختارهم سيدنا عمر عشان يختاروا منهم واحد. ذاكر معايا التاريخ عشان خاطر لما حد يتكلم معاك تبقى عارف الامه ديت ماشيه ازاي، وتتعلم اوروبا وتتعلم العالم. قال ستة تكون فيهم الخلافة، اختاروا منهم واحد. مين هما؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله. تاني يبقى اتنين عندنا سيدنا عثمان وسيدنا علي، فاضل أربعة من الستة. مين هم الستة؟ الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله. لو بصيت للستة دول تجد أن الستة هم المبشرون بالجنة. مختار ستة مبشرون بالجنة، طب ما فاضل واحد ما حطوش معاهم ليه؟ طب مين اللي فاضل من العشرة المبشرين بالجنة؟ ما هم العشرة المبشرين بالجنة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اهو بيموت اهو. طب دول اثنين، ابو بكر وعمر، فاضل ثمانيه. مين الثمانيه بقى دول؟ ابو عبيده ابن الجراح ونمات. عشان كده سيدنا عمر قال والله لو ان ابا عبيده ابن الجراح على قيد الحياه لاستخلفته على امه محمد. فقالوا لما تستخلف ابو عبيده؟ قال الم يكن فيه رسول الله؟ إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ده أمين الأمة، كيف يكون خائنا وكيف لا يكون حاكم؟ لو كان عايش كنت عينت أبو عبيدة بن الجراح لأنه أمين هذه الأمة بدون نقاش، كنت استخلفته عليه. ولكن رجل مات. وفي واحد تاني برضه سيدنا عمر قال لو كان فلان عايش كنت استخلفته عليكم. مين هو بقى؟ سيدنا سالم مولى أبو حذيفة، الخدام بتاع سيدنا ابو حذيفه، عاوز يستخلف على الامه خادم لابو حذيفه. قال نعم. قال لما؟ قال لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان سالم يحب الله ورسوله، شديد الحب لله ورسوله، شديد الحب. كان رجلا قويا عاقلا فزا، كان خادم بس كان اسقط، يعني يعهد عنه الرجوله والشهامه والقوه. طب ايه الميزه بقى اللي هي تفوق كل دول؟ انه كان شديد الحب لله ورسوله، كان حريصا على تنفيذ الاوامر، كان شديدا في كتاب الله، شديدا في سنه رسول الله. ده جديد، دي مواصفات تخلي ابن سالم حتى وان كان مولى لابي حذيفه ان يتولى شؤون المسلمين. ده فالمهم هو استبعد سيدنا، طبعا سيدنا ابو بكر خلاص، سيدنا ايه؟ سيدنا عمر الخطاب بيموت اهوت، وابو عبيده قد مات، فاضل سبعه. اختار سته ليه وساب واحد؟ مين اللي سابه بقى من الايه؟ من السبعه اللي فاضلين؟ سيدنا سعيد بن زيد، ما هو من العشره المبشرين بالجنه وكان حيا. طب ليه سيدنا عمر بن الخطاب ما اختاروش؟ عشان كان نسيبه، وكان زوج اخته. جوز اخته هي فاطمه. طب انا هحط بقى من الايه اللي انا حواليهم اجيب جوز اختي واحطه معاهم مع انه من العشر المبشرين بالجنه؟ لكن لا مفيش مصادر. ده موجود بقى فين؟ فأنه دولة وفأنه شرع يعمل الكلام ده وهو من المبشرين بالجنة. ومكانة سعيد بن زيد في الإسلام لا تعلوها مكانة، ولكن في شبهة إن هو يكون اتحط مع ستة لا شيء برا الزنا. طب ذنبه إيه؟ ذنبه إن هو جوز أختك؟ لا مفيش شبهة. الستة اتحطوا مفيش فيهم شبهات. هو ده فيختار الستة المبشرين بالجنة. فسألوا طب ليه اخترت دول؟ يقول بقى سيدنا عمر سمحت من 14 سنة. ده غير بقى ان هم العشر مبشرين بالجنة. يعني هي مش هي دي المواصفات، احنا بنقول ان هم دول ايه من المبشرين بالجنة، لكن ايه بقى مواصفاتهم عند سيدنا عمر؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع من 14 سنة، يقول على المنبر اللهم اني راض عن عثمان، راض عن علي، وراض عن سعد بن ابي وقاص، وراض عن الزبير بن العوام، وراض عن عبد الرحمن بن عوف، وراض عن طلحة ابن عبيد الله، والأربعة التانيين. فربنا راضي عنهم، اللهم إني راض عن فلان فرض عنهم، فدول مرضي عنهم فهم لازم يكونوا خلفاء. اختار واحد منهم. أدي المؤهلات أنهم رضي الله عنهم. اختاروا منهم واحد. طب هيختاروا منهم واحد إزاي؟ ذلك إن شاء الله تعالى ما سوف نقوله في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، ليها بيان وليها تفصيل. وانظر إلى عمر كيف يترجم هذا التفصيل ويضع القواعد والشروط. هنختم الخطبة بحاجة بسيطة جدا تدرك بيها معاني سيدنا عثمان. هي المفروض نقولها في الجمعة بعد القادمة إن شاء الله تعالى، لكن إيه نقولها اليوم. سيدنا عثمان أول ما تولى الخلافة راح نايم في المسجد. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم راح يريح شويه، واذا بغلام عنده 6 سنين كده 7 سنين يدخل على عثمان، وعثمان ملقي على الارض نايم. كان عمره كم سنه سيدنا عثمان بقى اول ما مسك الخلافه؟ 70 سنه، من وعد 12 سنه وبعد عنده 82 سنه. فدخل هذا الطفل على عثمان في المسجد واخذ الطفل ينظر اليه ويقول ما رأيت شيخاً جميلاً مثل هذا الشيخ. أنا عمري ما شفت واحد بالجمال ده مثل هذا الشيخ. كيف يكون شيخاً وهو بهذا الجمال؟ إزاي يكون سنه 70 سنة وشه جميل قوي، وشه جميل جداً، كان شديد الجمال سيدنا عثمان، شديد الجمال، شديد الحياة، شديد الغنى، شديد الكرم. عثمان بن عفان وعمال يبص، قل ما رأيت أحدا أجمل منه. وإذا بعثمان يستيقظ، فبص للولد عمال يبص عليه، طفل صغير ما عرفش حاجة، عمال يتأمل في وجه سيدنا عثمان. فلما نظر إليه عثمان ابتسم. مالوش بتعمل إيه اللي موقفك هنا؟ أنا خليه لا ما طلعش بيه بقى، حتى إن هو أمير المؤمنين. فابتسم عثمان وقال ما بك يا غلام؟ قال رأيتك شديد الجمال. بس سيدنا عثمان بص بقى الغلام بيتكلم وسيدنا عثمان بيبص فين؟ ولكن الطفل تبدو عليه علامات الفقر، هدومه رثة وشكله فقير وعنده بصيرة سيدنا عثمان. فجلس ثم وقف ثم قال يا غلام لا تتحرك حتى آتيك، ما تمشيش لحد لما أجي لك. ثم ذهب إلى بيته وجاب له حلة من اجمل الحلل، راح جايب له لبس كده يلبسه. طب هو عنده في البيت لبس عيل صغير، ما هو تاجر عنده كل حاجه وتاجر غني. ثم البس الطفل الحله، راح ملبسها له ووضع في جيبه 1000 درهم واذن له ان هو ينصرف. فلما اتى الغلام الى ابيه من اين لك هذه الحله؟ جبت يا ابني دي منين؟ بص الاب بيسال ابنه بقى منين بقى؟ ما هو انا في وقفات ممكن انت تقف عندها وتتكلم، بس هتطلعنا بره سياق. الاب بيسال جبت منين يا ابني ده؟ قال يا ابتي، وقص عليه القصه. قال رايت رجلا في المسجد شيخا كبيرا شديد الجمال، قال انه عثمان بن عفان. قال وماذا اعطاك؟ قال اعطاني هذه الحله. ثم أخذ الغلام يضع يده في جيبه فإذا بها بالدراهم، فقال الأب ما هذا؟ قال لا أدري يا أبتي. فأخذ الأب فعد فوجدها 1000 درهم، فقال اللهم اغفر لعثمان، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين، اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا يا رب العالمين وأموات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وأن تبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك أن ترزق التجار رحمة في قلوبهم على المسلمين، اللهم إنا نسألك أن ترزق الأغنياء رحمة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا واحفظ أمتنا وأكرمنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.